كان كلامنا في تنجيز العلم الإجمالي وفي تنبيهاته ذكرنا أن العلم الإجمالي بالنسبة إلى المخالفة القطعية علة تامة لا يمكن الترخيص في جميع أطرافه، لأن الترخيص في المعصية قدير أغلب. فلو فرجنا ظهور رواية في جواز ذلك لابد من تأويله، فإن المانع مانع عقلي. وأما بالنسبة إلى الموافقة القطعية فتنديد العلم الإجمالي متوقف على معارضة الأصول في أطرافه، فإذا كانت الأصول متعارضة فنفس الاحتمال يكون منجزا، إذ لابد في مقام العمل من المأمن، وما لم يكن مأمن في الارتكاب يحتمل العقاب، ودفع الضرر المحتمل واجب بحكم العقل. فتنديد العلم الإجمالي يدور مدار معارضة الأصول وعدم معارضتها، فإذا كانت الأصول متعارضة كان العلم الإجمالي منجزا، وإذا لم تكن الأصول متعارضة لا يكون العلم الإجمالي منجزا. ومن هنا يظهر أنه لو كان بعض الأطراف مضطرا إليه حين حدوث العلم الإجمالي، أو كان خارجا عن محل الابتلاء يعني غير مقدورين، أو فرجنا أنه معلوم الحكم تفصيلا إما بالعلم الوجداني أو بالعلم التعبدي، أو فرجنا أنه لا يجري فيه الأصل لمانع آخر على ما نبين، في جميع ذلك لا يكون العلم الإجمالي منجزا، وذلك لعدم المانع من جريان الأصل في الطرف الآخر. وقد ذكرنا أن شمول العلم الإجمالي لبعض أطراف العلم الإجمالي، شمول أدلة الأصول لبعض أطراف العلم الإجمالي لا مانع منه، وإنما المانع مانع استثباتي حيث لا يمكن شموله لكلا الطرفين وشموله لأحد الطرفين بلا مرجح. فإذا فرضنا أن المرجح موجود وأن الأصل لا يجري في طرفين إما لكونه مضطرا إليه أو لكونه غير مقدورين وخارجا عن محل الابتلاء، أو أنه نجس مثلا يقينا، أو نجس تعبدا، أو أن الأصل لا يجري فيه لوجه آخر فلا مانع من الرجوع إلى الأصل في الطرف الآخر بلا معارض. فإذا فرضنا أننا علمنا بوقوع كثرة من البول مثلا أو نجس آخر في أحد إناءين، أحدهما نجس قطعا من غير هذه الناحية كان نجسا من السابق، فأصالة الطهارة في هذا الإناء لا تجري جزما لأنه معلوم النجاسة، فلا مانع من الرجوع إلى أصالة الطهارة في الطرف الآخر، فإن هذا العلم ليس علما بحكم جديد، إذ من المحتمل وقوع القطرة فيما هو معلوم النجاسة فلم يحدث بوقوعه حكم جديد، فيرجع هذا الشك إلى الشك البدوي وهو احتمال نجاسة الإناء إلى آخر احتمالا بدويا فيرجع فيه إلى أصالة الطهارة. وهكذا إذا فرضنا أن أحد الطرفين مستسهل النجاسة وليس بمعلوم النجاسة جزما إلا أنه كان نجسا سابقا ونحتمل طهارته بعد ذلك لمقتضى استصحاب النجاسة يحكم بنجاسته، فإذا علمنا بوقوع قطرة من النجس إما في مستسحب النجاسة أو في الترف الآخر. بالنسبة إلى مستسحب النجاسة أصالة الطهارة لا تجري، لأن المفروض أنه محكوم بالنجاسة شرعا، فيرجع الشك إلى الشك في حدوث نجاسة جديدة في الترف الآخر، فلا مانع من الرجوع إلى أصالة الطهارة فيه، ولا يكون هذا بل من موارد، يعني لا يكون موردا للعلم الإجمالي، وإن كان صورتان العلم الإجمالي موجود، ولكن بحث بالواقع ليس هنا علم إجمالي بالتكليف، بل احتمال حدوث تكليف جديد. إذ من المحتمل وقوع النجس في مستسحب النجاسة، والمفروض أنه كان نجسا سابقا ومحكوم بالنجاسة من غير ناهية العلم الإجمالي، فليس هذا العلم علما بحدوث تكليف جديد، بل احتمال تكليف جديد. ومن هذا القبيل ما إذا علمنا بوقوع نجاسة في أحد إنائين، علمنا أن النجس قد وقع في أحدهما، فيجب الاجتناب عن كليهما لما ذكرناه من تجديد العلم الإجمالي وتثابت الأصول. بعد ذلك أيضا علمنا بوقوع قسرة أخرى غير القسرة الأولى، وقع إما في أحد هذين الإناءين أو في إناء ثالث، لا ندري أن القسرة الثانية وقعت في أحد هذين الإناءين معينان أو غير معينين أو في إناء آخر إناء ثالث، لا يجب الاجتناب عن الإناء الثالث، لأن العلم الثاني ليس علما بتكليف جديد. من المحتمل وقوع النجاسة فيما وقع فيه النجس أولا، فلا يحدث تكليفا جديدا. هذا محتمل، أن ما وقع فيه النجس أولا هو الذي وقع فيه النجس ثانيا، فلا أثر لوقوع النجاسة ثانيا، فيرجع هذا إلى الشك في حدوث تكليف جديد غير التكليف الأول، فلا يكون من العلم الإجمالي في شيء، وإنما هو شك بدري في حدوث نجاسة جديدة، فيرجع فيه إلى أصالة الطهارة. فالميزان في تمييز العلم الإجمالي هو تعارض الأصول، إذا كانت الأصول متعارضة كان العلم الإجمالي منجزا، وإلا فلا. الذي ينبغي أن يقاله المقام هو أن العلم الإجمالي قد يفرز أنه من الأول لم يأثر شيئا، كما في هذه الأمثلة التي ذكرناها، من أول حدوث العلم ليس علما بتكليفين، وإنما هو احتمال حدوث تكليف جديد كما في هذه الموارد. وقد يكون العلم علما بتكليف بحدوث تكليف، والأصول تتساقط في أطرافه فيكون منجزا، وبعد ذلك لا يبقى العلم الإجمالي ويرتفع العلم الإجمالي بقاء وإن كان لم يرتفع حدوثا، كما إذا علمنا إجمالا بوجود إحدى الصلاتين، صلاة القصر أو التمام، صلاة الظهر أو الجمعة وغير ذلك، فأتينا بإحدى الصلاتين لاحتمال وجوبها، بعد الإفيان بهذه الصلاة يرتفع العلم الإجمالي جزما. بقاء ليس لنا علم بالتكليف، إذ من المحتمل أن ما أتينا به كان هو الواجب فسقط التكليف، فاحتمال وجوب صلاة العصر احتمال محض غير مقرون بالعلم الإجمالي بقاء. أو إذا علمنا بنجاسة أحد الصومين مثلا، فغسلنا أحدهما بعد ذلك ليس لنا علم إجمالي بنجاسة أحد الثوبين فإن أحدهما طاهر جزما من جهة الغسل وإنما يشك في نجاسة الإناء في نجاسة الثوب الآخر وهكذا بقية الموارد فيما إذا فرضنا أن العلم الإجمالي ارتفع ولم يبقى هذا يتصور على قسمين تارة يكون عدم البقاء من جهة الامتثال كما ذكرنا وأخرى يكون لمانع آخر غير الامتثال يكون الرافع للتكليف كالاضطرار مثلا إذا علم بوجود أحد شيئين وبعد ذلك اضطر إلى ترك أحدهما أو علم بحرمة أحد شيئين وبعد ذلك اضطر إلى ارتكاب أحدهما فالعلم الإجمالي بالحرمة يرتفع بقاء كما أن العلم الإجمالي بالوجوب في مورد العلم بالوجوب يرتفع بقاء من جهة الاضطرار أو من جهة الخروج عن محل الاختلاف الكلام في هذا يتأخر ويبقى إلى تنبيه مستقل قد تعرض له شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه وصاحب الكفاية قدس سره في تنبيه مستقل وأن الاضطرار قد يكون إلى أحد أطراف العلم الإجمالي معينا وقد يكون إلى أحدهما لا بعينه الكلام هناك وقد يكون الارتفاع من جهة الامتثال كما ذكرنا يرتفع العلم الإجمالي بقاء ولكن العلم بحدوث التكليف موجود حتى من الآن الآنم يعلم بأن التكليف قد حدث في أحد هذين الطرفين ولكن بقاء ليس له علم بالتكليف وذلك من جهة الاتيان بأحد الأطراف في شبهة الوجوبية مثلا وبعد الاتيان بأحد الأطراف لا يبقى علم إجمالي احتمال للتكليف فهل يوجب هذا ارتفاع التنجيز عن الطرف الآخر أو لا يرتفع يتكلم تارة في هذا وأخرى أن العلم الإجمالي حينما حدث ونجز التكليف الواقعي وتساقط الأصول في أطرافه بعد ذلك يرتفع العلم بحدوث التكليف يعني ينقلب العلم الإجمالي إلى أمر آخر يرتفع العلم الإجمالي ليس له علم بحدوث التكليف بقاء يعني في ظرف البقاء في الآن الثاني العلم بحدوث التكليف مرتفع وإن كان عالما بحدوث التكليف أولا وتساقطت الأصول في أطراف العلم لكنه بقاء ليس له علم بحدوث التكليف والفرق بين هذا وما تقدمه أن فيما تقدمه العلم بحدوث التكليف موجود حتى الآن ولم يرتفع إلا أنه لا علم له ببقاء التكليف لا يعلم أن التكليف باقي أو أنهم تسله كما في المثال المتقدم إذا علم بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة فأتى بصلاة الظهر مثلا بعد ذلك ليس له علم ببقاء التكليف إذ من المحتمل أن الواجب كان هو صلاة الظهر وقد أتى بها ولكن العلم بحدوث تكليف جامع بين صلاة الظهر والعصر عند زوال الشمس هذا العلم موجود من الآن الآنم يعلم فأنه عندما زالت الشمس قد حدث حكم بل جديد وتكليف بالصلاة الجامعة بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة، يعني أحدهما بلا تمييز الآن يعلم بذلك. فلم يرتفع العلم بالحدوث، وإنما ارتفع العلم بالبقاء. ليس له علم ببقاء التكليف، هذه مرحلة. المرحلة الثانية أن العلم بالحدوث يرتفع بقاء، يعني في الساعة الثانية لو سئل عن علمه بحدوث تكليف قبل ذلك لا يدري، يقول لعله لم يحدث. هذا هو الأمر الثاني. أما بالنسبة إلى الأمر الأول، يعني فيما إذا فرضنا أن الأصول قد تساقطت والعلم بالحدوث لم يرتفع، وإنما المرتفع هو العلم ببقاء التكليف، لا ينبغي الشك في أن ارتفاع العلم بالبقاء لا يوجب جواز الارتكاب والسقوط تنجيز العلم الإجمالي، فإن العلم الإجمالي بعدما نجز وتساقطت الأصول في أطرافه بعد ذلك لا يمكننا الرجوع إلى الأصل. والوجه في ذلك أن الشك في وجوب صلاة الظهر مثلا بعد الإتيان بصلاة الجمعة ليس هذا شكا آخر حادثا، وإنما هو الشك الأول الباقي الذي كان من أسراف العلم الإجمالي ولم يمكن الرجوع فيه إلى الأصل من جهة التعارض. فلا يمكن أن يقال إن وجوب صلاة الظهر مشكوك فيه، قد أفينا بصلاة الجمعة. لو كانت صلاة الجمعة واجبة فقد أتينا بها، وأما وجوب صلاة الظهر لا ندري أنه واجب أو ليس بواجب، وليس لنا فعلا علم إجمالي بالوجوب فلا مانع من الرجوع إلى البراءة، هذا لا يمكن. فإن هذا الشك ليس شكا جديدا حادثا، وإنما هو شك واحد مستمر، شك في انطباق الواجب المعلوم عليك، الواجب الذي علمناه إجمالا نحتمل هذا مصداق له، فلا يمكن الرجوع فيه إلى الأصل. ولكنه قد يقال إنه لا مانع من الرجوع إلى الأصل فيه، والشك الواحد يمكن أن لا يكون في زمان موردا لجريان الأصل ويكون موردا لجريان الأصل بعد ذلك، لا مانع من ذلك. وذلك من جهة أن المانع عن شمول الدليل دليل الأصل إنما كان مانعا عقليا، والضرورات تقدر بقدرها. شمول الأصل لوجوب صلاة الظهر أولا قبل الإتيان بصلاة الجمعة لم يمكن، لأنه كان ترخيصا في المعصية فالأصل قد تساقط، ولكن شموله في الآن الثاني بعد الإتيان بصلاة الجمعة لا مانع منه. فإذا لم يكن في شموله مانعون نرفع اليد عن الدليل بمقدار الضرورة، وهو قبل الإتيان بالطرف الآخر، وأما بعد الإتيان بالطرف الآخر أي مانع من التمسك بالأصل. وكذلك في مثال العلم بنجاسة أحد الثوبين، إذا فرضنا أنه غسل أحدهما فحكم بطهارته جزما، فارتفع العلم بالنجاسة بقاء. الآن بقاء ليس له علم بنجاسة أحد الثوبين، من المحتمل أن يكون كلاهما طاهرا. لا مانع من الرجوع إلى أصالة الطهارة في الثوب الثاني في غير المغسول بعد شمول الدليل له وعدم المانع منه، فإن المانع كان عقليا وهو الترخيص في المعصية، وهذا المانع قد ارتفع. قد يقال بقيله قيل بذلك إن العلم الإجمالي لا يوجب التنجيز إلا في زمان كان موجودا، فإذا ارتفع العلم بالتكليف دقائق ولو من جهة الامتثال في بعض الأطراف بالإتيان بالصلاة أو بغسل الثوب ونحو ذلك، يرجع إلى الأصل في الطرف الآخر، لا مانع من الرجوع ولا مانع من أن يكون الشك الواحد مشمولا لدليل الأصل في زمانين وإن لم يكن مشمولا له في زمان أول، ولكن هذا يندفع بوجوهين: باعتبار أن المانع لم يكن منحصرا بالزمان الأول، بل شمول دليل الأصل لكل من الطرفين في زمان واحد أو في زمانين أمر غير معقول. يعني إن شمول أصالة الطهارة لأحد الثوبين مثلا في هذا الزمان أو بعد هذا الزمان وشموله للطرف الآخر في هذا الزمان أو بعد هذا الزمان، هذا فيه ترخيص للمعصية. فكما أن هذا الثوب الباقي كان طرفا للعلم الإجمالي وسقط فيه الأصل حدوثا، يثبت فيه الأصل بقاء أيضا لعدم الترجيح. شمول دليل الأصل لهذا الباقي بقاء وشموله للآخر حدوثا متعارضان، فحدوث كل منهما كما يعارض حدوث الآخر يعارض بقاء الآخر أيضا، بلا فرق، لا يختص بزمان واحد دون واحد. دليل الأصل لا يمكن أن يشمل كلا هذين الأمرين، يعني الثوبين كليهما يكون مشمولا لأصالة الطهارة في جميع الأزمنة، أو هذا في زمان وذاك في زمان آخر، لا يمكن ذلك لأنه ترخيص بالمعصية. وهكذا بالنسبة إلى وجوب صلاة الظهر ووجوب صلاة الجمعة، جريان أصالة البراءة عن وجوب صلاة الظهر في مجموع الوقت من أول الوقت إلى الغروب معارض بجريان أصالة البراءة عن وجوب صلاة الجمعة. لا يختص المعارضة بزمان دون زمان، بل نعلم إجمالا بوجوب حدوث وجوب لصلاة الظهر في مجموع هذه المدة أو بوجوب صلاة الجمعة. فكما أن جريان أصالة البراءة حدوثا في وجوب صلاة الظهر كان معارضا بأصالة البراءة في صلاة الجمعة، كذلك أصالة البراءة بالنسبة إلى وجوب صلاة الظهر بقاء معارض بأصالة البراءة عن وجوب صلاة الجمعة حدوثا، لا فرق بين الحدوث والبقاء، فلا يمكن جريان الأصل في كليهما فيتساقط الأصل في الطرفين وهذا ظاهر. إنما الكلام في الأمر الثاني وهو ما إذا فرضنا أن العلم الإجمالي بالحدوث قد ارتفع، الآن ليس له علم إجمالي بالحدوث، فهل يكون هذا ملحقا بالقسم الأول؟ أيضا يكون العلم الإجمالي منجزا في الطرف الآخر أو لا يكون منجزا؟ فيه كلام نتكلم إن شاء الله.